هو يقصد من هو صاحب السؤال، زيارة المقبرة أو زيارة قبر النبي؟ على كل حال زيارة قدوم ووداع، هذا المشروع الآفاقي اللي يجي يعني من قادم من سفر يشرع له زيارة زيارة القبر، ولا يكرر، لا يكرر كل وقت، ولا يحتاج وداع، ما في وداع، ولا نقول قدوم، نقول زيارة. أي نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.